خلقه يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى

فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الله أكبر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم صدق الله العظيم. الفاتحة.